بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك القيام. باب بيان الرخصة، رخصة عدين تيدي وأبابيها في ترك القيام. جنازada in loo istaago ka tegida laga tegay la ruxeeyay. وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر هو عبد الله بن صخبرة قال كنا عند علي على أكتسان هين فمرت به جنازة أي صوم مرتي فقاموا لها ويستاقين فقال علي علي وحوير ما هذا كان وام حي قالوا حير هذين أمر أبي موسى هو أمر أبي موسى وأبو موسى الأشعري أمر كي أون أمري أون فري فقال وحوير إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واستاقي لجنازة يهودية يهودية جنازة أي استاقي ولم يعد بعد ذلك ولم يعد أم الله بنين يعني قيام كاس بعد ذلك كاغاس كاغا مركاس كدب النبي أم الله بنين بإنه استاغو وإسكف الدين جيري حديث كان مركا نسخي أيو تسا علماء قارس دي كتاقين بعض أهل العلم نوحي ليهين إباحة تسا إن لا إسكف ريسكر وإن لا فرياء وإن لا استاغين إنه بنانتهي أما استاغ إنه أصوي هاي سنة إنه يهنا مركا استاغين استحباب بي كوحن بارين مت كان نحو كوحن بارين إباحة وح نسخ الليران باب كان أيها ما مقلنا يعني علماء إن بدنا وكم بدنا قار كلنا وحيلين ما ينسخ باد جريه استاغي باهرية مركا دنب النبي استاغي وابن نسخي والغتقي. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن بن علي جنازة يا حيصوم مرت حسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم فقام الحسن حسن واكعي ولم يقم ابن عباس ابن عباس ما استاغين فقال الحسن حسن وحوير أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جميونا استاغين لجنازة يهودي يهودي جنازة ذيس قال ابن عباس ابن عباس وحوير نعم ها ثم جلس لكن مركا كدب وفريست ثم جلس ذان موحيت واستاغي مركو استاغي واي دافتي كدب واسك فريست ما معنيه ذا لقو ذا مس ثم جلس معناه وحيت مركي ورو استاغي جري مركاس كبعد هدنا استاغي واسك دافي تبويب كمركا النساء معناه دنبوهن ابن عباس يعلن لبضب وحل قوري نسخ غاس سيد ابن عبد البر تمهيد كوكو شاقي. طيب حديث كان مركا إمام أحمد طبراني يويوريين من طريق يزيد بن إبراهيم التستري طبراني وحكو داري سعد بن عبد الرحمن وأبي بكر الهذلي عن ابن سيرين وحانا كجرتي مركا إنونا ابن سيرين كم مقلن حديث كان ابن عباس يا حسن بن علي واي وحوير ابن سيرين رواية الطبراني نبئت وحال إيشا أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس مركا رواية ذاس وطبراني يا أحمد يا وحا كجرته ابن سيرين إنونا كم مقلن ابن عباس حديث كان واي وحوير نبئت طيب نبيته مركا انقضع باكوعد أئمذا مد وحكب بذن أيان وحي عديين بعدم سماع ابن سيرين من ابن عباس ابن سيرين ابن عباس إنه ننكمق لن شعبة حوير عن خالد الحذاء كل شيء قال محمد نبيت عن ابن عباس إنما سمعه من عكرمة أيو كمق لن مركا مدان إذن واسطة وحلو غان كراو محمد بن إسماعيل كديت واسطة إسال لوجيه، ولذلك ابن عبد البر تمهيد كحكير الصواب في هذا الباب المصير إلى ما قال علي وابن عباس، فقد حفظ الوجهين جميعا، وعرف الناس أن الجلوس كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القيام وعرف ذلك مركا وحي ذلك تسين وقونسيين فرق نبي إنه كأهاذي مركو استاغي كقذال إنه فريستي مركا وحير فوجب امتثال ذلك من سنته وحامرك سنة النبي إن لفرتون هذا يا واجب يسو والآخر منها ناسخ متك الدنباء سنتنا كان هرو نسخها وهو أمر واضح وأن أرهم إسك واضح مركا لكن ابن سيرين ابن عباس ما كم مقلي ماشا حاكو جير انقطاع رواية الشعبة لكن حيث المانتين مر والبوء ويرى ابن سيرين نبئت عن ابن عباس يا أرده حي اللي بذوذ عكرمة عكرمة نواثقه وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسطي قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس فقام الحسن واكعي ولم يقم ابن عباس ابن عباس مكع فقال الحسن حور لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ميون أستاغن حسن بعدها قال ابن عباس وحور قام وإستاغ ثم قعد مركزك بعد نوافرست وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلز هو لاحق بن حميد عن ابن سيرين عن ابن عباس عفوا عن أبي مجلز عن ابن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة أي صومرت فقام أحدهما متكود وإستاغ وقعد الآخر ككلن وفرست فقال الذي قام كي استاغ وحير أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام إله أن كل أرتواد أغاتي النبي استاغ قال له الذي جلس كيف ليوحوي فرست وحيره لقد علمت وان أغاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس فرقين وإستاغي سيهران وأغا إنو فرستين وأغاي رقمت ابن عبد البر لي هي علي ابن عباس استاغ فرق اللبضة بويك لأغايين إنو فرق الدنبي أيين قررين وبه قال أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي وهو صدوق روى له الترمذي في الشمائل والنسائي قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي أن الحسن بن علي كان وحوها جالسا متفديا فمر عليه بجنازة بالسومري كركيسة فقام الناس ذاتك واكعا حتى جاوزت الجنازة إلى جنازة لافتي فقال الحسن وحور إنما مر بجنازة يهودين أي السومري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها نبينا طريق إذا أيها جالسا متفديا فكره وحو كهضي أن تعلو رأسه مذح سين ككرنقته جنازة يهودين يهودي جنازة ذي فقام سداس أكعيم تعليل كان مركوة تعليل موقوف هو تعليلات كباب كان كسو أروري قارنا ومرفوع نبقى يا أحكو علي قارنا واجتهاد وحو موقوف وكوية هاي صحابة قاركود كان هذا وكم ديها تعليلات كموقوف نبقى مدين هذا الكلام الصحابي كان حسن أصغى أم ليي إن صابت النبي أو استاجي أي تهاي إن يسنك كرنا قنن إلا هدو فردي جنازة دي باك كرئيسة سئين المركز جنازة يهودي أو كر مرن أي أو استاجي وعيسي سيدو كفهميو مركز تعليلات كان النبي كسو أراري ملو علاي كار أرنتان ومدي النبي أو أصغى وحكو علاي كواسا حبها النبي مركز ما يقول تعليل وحكو علاي إنها نفس أليست نفسا نبي غير صلى الله عليه وسلم يين النفهين جنازة ماشا لما ريسون نف معها وتعليل نبي وحكو علي ويتاسو كالي يو يعني إن للموت فزعا موتك أرقق حولي هاي ساسا ويستاقي وتعليل أو مركة يعني مرفوعة كون لكن وتعليل صحابة قاركوتكو أقوى طيب حديث كان انقطاع باكو جيره او محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب علاء وحوير ارسل عن جديه الحسن والحسين اووغيس لبديس اوو حسن وحسين حبا كما اونن مقلن انقطاع كو جيره محمد بن علي ان الحسن هذا النوتال ان الحسن كان جالسا مركا محمد بن علي الباقر ابو جعفر الباقر اسغا او لبديس او وخبا كما مقلين حديثك او كوريانا وا مرسل طيب علداس كان ليه مر وبه قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم النبي واكع لجنازة يهودي بوكع يهودي جنازة مرت به سومرته حتى توارت وتاقنا إلى قرصوناتي أي أسترنتي قال وأخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي أصحابتي ساكعين لجنازة يهودي بوكعين حتى توارت تنعلا ملك وبه قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم مرتين فقام فقيل وحال إنها جنازة يهوديين واي فقال وحور إنما قمنا وحنو استاقنا للملائكة ملائكة تعليل ثالث وكان يعني النبي وانا مرفوع النبي قال لها وحنو استاقنا بوير ملائكة الملائك باك حينيسو ودو او روح دي كقاداي او سي ودو ملائكتا سان او كعني بوليه طيب برغادا ان للموت فزعا يو اليست نفسا انما قمنا للملائكه صدح ذا اسمه وتعالي المرفوعه اي كو موقوف كان وا مخاي مدخيس اني ككور نقطو ديداي كويالكا ايغا marka wa ta'lil aw mawquf iska wa باب استراح مركا كوان او مرفوعه كحوب بدن مداسي واي وحي نقن علة او منصوصه مركا هدو مركا ما لا نسخي استاغيتان كما سميا جمهور اهل العلم لما نسخين اليه وانا فديق الدنبه او نبي اسك ضافاي انو استاغو او فريستاي اباحه تس استاغن وسنه اليه رميت هدي لمرينايو والاستاغ حديثك علي ابن عباس امرك الله فيرينا وحواد ugu eegay in istaagitaan kaba la nasaxay qala bab istirahati almu'mini bilmaut mu'minka raaxaysa shadiisa bilmaut geerida uu ku raaxaysto ana qofka mu'minka raaxada uu geerida ku raaxaysanay oo muxuu uga raaxaysanay isaga sheegi doona وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك هو الأنصاري السلمي مقبول أيه ابن حجر تقريب كمقبول أيه كيري كاشف كنا وابكاء موسى لكن حديثه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة بن الربعي أنه كان يحدثه حشيقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مر عليه حال لصو كركيس لسومري بجنازة بل لصومري فقال وحويري مستريح هو إساغ مستريح كل راح يستوى ومستراح منه يكل راح يستوى mid raaxaystay iyo mid laga raaxaystay tayib faqalu hayradin mal mustarih wa mal mustarah minhu wa ma kan raaxaystay kan laga raaxaystay qala hayra al abd al mu'min wa dun ka mu'min ka yastarihu wa ka raaxaysanaya min nasab ad dunya ad dunyada noogeeda wa adaha dibkeeda wal abd al fajir wa dun ka fajir kana يستريح منه حكر حيثنا العباد الضومد والبلاد بلاد washajaru geedaha iyo wadawaabu iyo dawaabta dhulka xayawaanka ku soconaya. marka walcabdu lfaajir marka laleeyahay acamu min alkaafir, gaalka waa ka caamsan yihiin, gaalka isaga waaba faajir. muslimka laftiisa faajirka ah ee faasiqa ah oo dadka markaa dhibaayo ee bilaadda iyo dadka iyo meel walba dhibka ku ah, isagana waa laga raaxaysanaya. ayib, marka walcabdu lfaajiru waa wasfi marka muslimkuna uu qaadan karo, ila fujuurku qad yaqacu min almuslimi, waa ka dhici karaa, waana sida xadiidka marka lagu macneeyo. kan wanaagsanna adduunye dhibkeedu ka raaxaysanayaa waa naxariista alla, waa sacnimadeeda u baxa. qaala baabu listiraaxati min alkufaari, ka raaxaysiga gaalada laga raaxayso. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu wahbi bni abi kariimata alxaraani huwa abu lmucaafa alxaraani saduuqun qaala xadaثna muxamed bnu salama whuwa alxaraaniy can abi cabdiلraxiim whuwa khaalid bnu rustum qaala xadaثnii zayd bnu wahbin can wahb bni kaysaan can macbad bni kacbin can abi qataadata qaala kunaa juluusa cinda rasuuli اllahi sal slam طariiqi maaligu awal ku wariyad oo kale can macbad bni kacbin can abi qataadata qaala kunaa juluusa cinda rasuuli اllahi sal slam id طalacat janaazatun baa soo baxday, faqaala rasuulu llahi sal slam mustariixun wa mustaraaxun minhu, almuminu muminku yamuutu waa dhimanayaa, fayastariixu min awsaabi dunyaa, adduunyada dhibabkeeda ayuu ka raaxaysanayaa, wanasabihaa iyo noogeeda waadaaha dhibkeeda, walfaajiruna yamuutu waa dhimanayaa, fayastariixu minhu alcibaadu addoommadaa ka raaxaysanayaan, walbilaadu iyo bilaada, washajaru iyo wadawaabu. iyadana tarjamadu waa baahir. qaala baabu thanaa'i, ammaantii caddaynteediibu u baab yahay. ammaanta marka wuxuu ka wadaa meydka in la ammaano, ammaantuna waa acamu min khayr in lagu ammaano, khayr iyo shar labadaba. wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayuuba qaala xadaثnaa ismaaciil whuwa bnu culaya qaala xadaثnaa cabdulcaziiz whuwa bnu suhayb albunaaniy can anasin qaala mura bijanaazatin ayaa la soo mariyey, fa uhniya calayha khayran baa lagu ammaanay, faqaala nabiyu llahi sal lla slam wuxuu yihi wajabat way u waajibtay, wa mura bijanaazatin janaaza ayaa lala soo maray ukhraa oo kale, fa uhniya calayha sharan shar ayaa lagu sheegay. thanaha inkastoo ammaanta loo isticmaalo laakiin shartana waa loo isticmaali karaa. faqaala nabiyu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yihi wajabat way u waajibtay, faqaala cumaru radia allahu canhu fidaaka abii wa ummii, aabbahay iyo hooyaday ku lagu furtaatee, mura bijanaazatin fa uhniya calayha khayran faqulta wajabat, wa mura bijanaazatin fa uhniya calayha sharan faqulta wajabat, faqaala man athnaytum, qofkaad ammaantaan calayhi korkiisa khayran aad ku sheegtaan wajabat lahu ljanna, ayaa u waajibtay, waman athnaytum calayhi sharankaad ku sheegtaanna wajabat lahu nnaar, ayaa u waajibay. antum idinku shuhadaa ullahi baa tihiin caza wajalla fi lardi, dhulka dhexdiisa yaa loo jeedaa marka antumtan iyo man athnaytum khidaabkan. bacdi ahli lcilmi waxay leeyihin saxaabaday gaar ku tahay, qaarna waxay leeyihin saxaabada iyo waman kaana calaa sifatihim, iyo waxa sifadoodoo kale lahu min aliimaani iimaanka. ayib, ibnu tiin oo kale shuraaxda bukhaariga ka mid a, isaga saxaabaduba ku gaariyeela maxaa yeele wuxuu yihi liannahum kaanuu yandiquuna bilxikmati, ayay ku dhawaaqayeen bikhilaafi man bacdahum, dadka ka dambeeya dawaaba xadiidkaa sheegay, khayru naasi qarnii uma ladiina yaluunahum uma ladiina yaluunahum, kadib dad baa imaanayo, yashhaduuna walaa yustashhaduun, wayakhuunuuna walaa yu'tamanuun, khiyaano iyo dhaarbeena iyo dhaarbeenaad iyo waxbaa lagu sheegay qol dadkaa dambe inay u badnaanayaan. marka saa darteed isaga wuxuu yihi waa saxaabada un keliya. sawaabkuna hadda waxa weeyaan in arrintaa uu ku gaar yahay saxaabada keliya kuma gaar ahee, waa thiqaatu nnaas, dadka yacni muslimiinta kuwooda thiqaadka ah. bukhaarina xadiidkan wuxuu ku keenay أبواب الشهادات شهادات وكان محو شهادات وكان ضدك مسلمين تشهاد ذو ما دام آخر حتى لقبنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اللي يري أنتنا شهداء كيهين لك مركزاتك مسلمين تأثقات دينهان لغو كالسوني ومانتا دو مرقاتي فرو مرقاتي ديس أو أقبل لها قاضية كواس ويكو أمانتو ذا لفيرنا إذا إسكهو تلهمك أهل كوا إياقو بفاسقين إسكهو فسقي يطاع ذي أنك لقرنين كوا فتنا ذي قلبك وذا العبسيي وأن سنة يبدعك لأقولنا وحا حنب أوها يستوحصن كاسي محو ذاتك كو أمانا وحاس أو وحا فيعن وأركو ذاتك كو أمانا كاس مركا لغا هدل ما هنا بلا ذاتك حيمر آيان قال ذا قاركو ذا دمان آيان مركاس آد الله أمانا جني قل آيان محوالي وحاس وكال هدل مركا محوالي أنتم شهداء الله في الأرض شهداء الله سلا سمية لان شهداء إلهي وادت أو وركو ذا الله رميستو أو ذات ملكا اللك عبسي له وحي وحكو فيرين آيان أي تهي يعني حكمة ذات شرعي وحكو فيري كواس وكوا عبد مرك اللوجين صحابة كما قار أهل لكن ذات كاس مسلمين تكو ذا مرقاتي ذو ذا الأقبال كرواي وحلق هذا الليل طيب وهذه كلها ذات قفك أصلا لفت هذا وقت أركيسا مرارك قار ذات كا يعني قف يعني اللحن qof hun oo umrigiisa fisqi ku soo dhameystay oo la wada ogsoon yahay ayaa hadana marka uu dhinto aad laysaga amaana mid khaayin oo ummad khiyaanay oo diinkeedii khiyaanay oo dadnimadeedii khiyaanay oo dal ahaanteedii khiyaanay ayaa mar walba cirka la geeyna dad amaantiisa de Ilaahay waxa weeyaan Ilaahay wax looma sheegay wuxuuna ogeyn maba jiraan laakiin waxa muhiimka waxay tahay dadka marqaatidooda la aqbali karo طيب مسألة ذا سيادة مركز ذا سؤال يا الإمام النووي أساقه حوليه هاي بعلماء قارب وحكا كياني وإن واقع أو مطابقة يوحيكو أمانا دير هذا إن كان ننسل هذا جماعة كد ذالي جريبه ولقي سنان لغو أركن وحي تاست مرغات بينا لواكا سؤال وإن واقع أو دبولي كراس ذا سوشيغي بعض أهل العلم وكا كياني ishkaal kala jiro oo aan baababka dambe ku sheegi doono oo qofka dadka dhintay aan wax laga sheegin iyo tan sida isu qabaneyso waxa hadda xadiidkan waxa ku jiro wa mur bi janazatin ukhra fa uthni alayha sharran halkaasna waxa la dhihi doonaa dadka amwaade dhintay iska daayay waxay sameeyeen waa hormarsadeen waxba ka sheeginina meeshaasan ku jamci doona insha Allah وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك وهو أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سمعت إبراهيم بن عامر هو إبراهيم بن عامر بن مسعود ابن أمية بن خلف وجده أوغين أمية بن خلف واي حوليه مركب وجده أمية بن خلف أمية بن خلف دو عن ذاتك النبي وهباري وضيالك قريشي رسولك دبيبو كمدها وجده أمية بن خلف مركم حولي حولي هاي وهم أياني كان مقعي سكرد عي قاربا وحير هذين إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقاص إنو ننكاس أهينو ربا مركم إنو كتصو ولذلك تهذيب تهذيبك ابن حجر ترجمة إبراهيم بن عامر مركة أوشيغة يحويري في كتاب ابن أبي حاتم وكشيغي قال وحويري سألت أبي أبي سؤالي قلت وحان إري فإن أبا داود الطيالسي روى عن شعبة عن إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقاص كورن فقال وحويري هذا وهم وغلط من أبي داود أبو داود كيم وإنما هو إبراهيم بن عامر بن مسعود ابن أمية بن خلف مرق حديث كان أبو داود الطيالسي إن كان حوكدغى إبراهيم بن عامر بن سعد بن أبي وقاص كاس مرق ماها إن كان أمية بن خلف يوغلا قال سمعت عامر بن سعد عن أبي هريرة قال طيب مروا بجنازة أي سومريين عامر بن سعد كان طبعا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي هريرة قال مروا بجنازة بي سومريين على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا بيكو أمانين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت فقال النبي هو محي معناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة شهداء الله في السماء ملائكة وإلهي شهداء ذي سعرك وأنتم إذن كنا شهداء الله في الأرض مرقاتيالك اللاتين لولك دحديس وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مرقاتي سيدنا أقوب شهادة وعلم شيء مركات كم مرقاتي فريس وعلم يقال ولذلك اللفظ أشهد معني سواء محيوحان أقهي وأنقر يا أون يقين أقهي علم مركه كمان مر نقف آذن أقول ولقى أرك هذا مركه كشيكته وإسكاء أمانته وحمرقاتي معنى لما ما له حصل مرقاتي مركه عن علم وعن تقوى مركه وصوا بحضرتك قبولنا إلهي قف كارولك أقليه تاسو أمد مركه تريز وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك وأبو الوليد الطيالسي ويان وعبد الله بن يزيد قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال أتيت المدينة بان إمد فجلست إلى عمر بن الخطاب أيام اكتسام فريس عند عمر إلى بمعنى عند فمر بجنازة باللص ومر فأثني على صاحبها خيرا بالوأمان فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت فقلت فما وجبت يا أمير المؤمنين وجبت وامحه قال وحبر قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي النبي يريبان به أيما مسلم مسلم كيوه شهيد له أربعة أفر أي أمر قاتفرته شهيد له أربعة أفر أي أمر قاتفرته قالوا خيرا قالوا يرهدان قال إيتال لكن قالوا قالوا أفرت أي يرهدان خيرا هذا الفعل طيب أدخله الله عز وجل الجنة إلهي جنة أيوقلي يا كاسي قلنا أو ثلاثة سدح قال أو ثلاثة قلنا أو اثنان قال أو اثنان لبحت هذا ومرغاتك عضو مرغاتي رب أيتهلا قال باب النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير اسكري بيد الله اسكري بيدتك دنتي إن لقو شيغو خير وحان إلا بخير خير ما يوحك لي لخير ما أنا وحك لي يعني إن لقو شيغو اسكري بيد الله اسكري خيركم بل أقول لي وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكتس حلو شاقي هالك مد بنتي وهلاك سمي معنى بنتي بسوء الحمان أيالغو تلمام ولغو شاقي فقال وحور لا تذكروا هشيقيننا هلكاكم كوين هلاك سمي إلا بخير خير ما يوحك له أكو شيقيننا خير كلية أنكو شاقي قال باب النهي عن سب الأموات اسكري بيد الله اسكري بيدتك دنتي إلا عايذ وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات دتك دنتها عيننا فإنهم حيل يقو قد أفضوا ويقارين إلى ما قدموا وحي هرمر صدين بيقارين وحي هرمر صدين ويقارين طيب ذاتك أمواد دين تيكوة قالة إيه فساق إياغا فمانتو ملشيقي كرا للتحذير si looga digtoonaado aw litanfiiri canhum, ama beeshaasi wax xun inay tahay si dadka looga eriyo, xumaantooda ma la sheegi karaa kuwaas? seesa loo jamcinaa xadiidkan iyo kii aan soo marnay oo fa athnow calayha sharan, nebiga hortiisa ayaa janaase la soo mariyey baa shar lagu sheegay, ninkan waa dhintay iska aamusa ma dhihin rasuulka sallallahu alayhi wasallam. halkanna wuxuu leeyay laa tasubu lamwaat fa inahum qad afdaw ilaa maa qadamuu. sidee marka yacni yaa loo jamcinaya? wuxuu leeyahay marka qurطubi aw اlcabaas اlqurطubi isaga wuxuu leeyahay kan laga sheekeeyey oo sharta lagu sheegay nebiga hortiisa, kaana mustadhiran bihi, nin sharta iyo xumaanta banaanka dhigto ayuu ahaa. fayakuunu min baabi, marka wuxuu gelayaa buu yidhi laa giibata lifaasiqin, faasiq xan ma leh baabkaasuu gelaa. marka laa giibata lifaasiqin kee laga wadaa? ninka fisqiga banaanka dhigto oo waxba qarsaninba, oo ilaahay asturkiisii iyo waxaasoo dhanba ku qarariyey, oo banaanka xumaanta ku sameeyo laba dhuumanin, qofkaasi marka in la yidhaah waxaasuu sameeyaa waa ruwan, ha layska ilaaliyo iyo kale dhib ma laha. min baabi laa giiba, marka inuu mustadhir ahaa. macnaha labaad waxaa lagu xambaaray nahyiga in lagu xambaaro maa bacda dafni, jawaaskana in lagu xambaaro calaa maa qablahu liyatacida man yasmacuhu. weji labaad waay oo loo jamciyo waxay leeyihiin laa tasubu lamwaat waa marka la duugo oo laga soo faraxasho oo laga yimaado ka bacdi, ama intaan la duugin ee janaasada iyo la sii wado, si maadaama ninkan hadda geeridiis cusub tahay, xumaanta dadka si isaga ilaaliyaan. way bannaan tahay marka in la yidhaah war xumaantaasuu ninkan sameyn jiray, war sidaasa layska ilaaliyo, waa la dhimanayaa, fiiri ninkii, ninkanba waa dhintay. waxyaabaha sidaasoo kale marka qabla dafni in lagu xambaaro middaa ila fa athnow calayha sharan, markaas ay sharta ku sheegayaan lama duugin weli, waaba la sii wadaaba. middaanna in lagu xambaaro marka bacda dafni, qaarna marka halkaas ayay la mareen. wej saddexaad waxa uu yahay nahyiga in caam uu yahay, oo waa wej daciifa kan, yakuunu nahyu lcaam mutaakhiran, nahyigan caamka laa tasubu lamwaat aad dambeeyey, midkaas fa athnow calayha sharan ayaa horeeyey, fayakuunu haadaa naasikan, midkan baa marka wuxuu noqonayaa naasiko aslanba meyd wax lagama sheegayo marka, ama qabla dafni iyo bacda dafni ha ahaado wejkaasi, laakiin waa daciif ayuu yidhi, dacfi ayuu ku sheegay. ibnu rushayd alfihri oo isaga taraajimta bukhaariga wax ka sheegsheego wuxuu leeyahay anna sabba yanqasimu, sabbigu ama cayda eedaynta qofkan la eedaynayo wuxuu u qaybsamaa fii xaqi lkufaari wa fii xaqi lmuslimiin, gaalada iyo muslimiintaba wuxuu u qaybsamaa laba nooc. ama alkaafiru, gaalka isaga marka wuxuu leeyahay waa la kala qaybinayaayo gaalkii lacayn maayo dhintay, idaa ta'adaa bihi alxayu lmuslim, qof muslim ah oo nool hadduu ku dhibtoonahay, mathalan aabbihiisa gaal ahaa xumaa, haddii hadda aabbihii waa dhintay, haddii laga sheekeeyo har iyo habeen kan uu dhalay oo hadda fiican ayay saameyn ku yeelanayn, marka qofkan muslimka iyadoo la ixtiraamayaa kaas la iska daynay, waayo laba mafsadaa meesha imaanaysa. mafsada waxay tahay qofkan muslimkaa qalbigiisa in la dhaawaco mar walba, iyo midkan gaalka ah markaa yacni inaan waxba laga sheegin oo aan mathalan waxba la dhihin, labada waa mafsada. tee la qaatay marka middan baa xoog badan muslimka, midda muslimka qalbigiisa maadaama ay taabanaysa iyadaa xoog badan, haddiiba marka qof muslim oo nool oo ku dhibtoonayo ma la caynayo. walidaalika mararkii dambena waa isaga badnaayde saxaabada, cabdullahi ibnu ubay oo kale waa kii nebiga weliba wiilkiisa ku qiimeyn jiray mararka qaar, oo qamiis aabbay qamiiskaaga sii markuu yidhi waa kii nebiga ka ogolaaday sal allahu alayhi wasalam. Waxyaabahaas marka soo maraynay. Amaa qofka muslimka ah isaga hadday daruuro iyo xaajo ay keento, mar gaalka taa unbaa loo fiirinaa, qof muslim ku dhibtoonaa mase maya, hadduu ku dhibtoonaayo maya, hadduunan ku dhibtoonayninna waa la sheegi karaa markaas. Maxaa soo haray qofka muslimka isagana hadday daruurada u wacato waa laga sheegi karaa. Oo daruuradii marka maxaa ka mid noqon kara marka? Kaan yasiira min qabiili shahaadati calayhi, ninkan xugunaa ku tacalluqo waa lagu marqaati furaa. In lagu marqaati furo ay keenay ninkan dembigaas iyo dembigaas uu qofkan ka galay xaqiisa halaga siiyo waa la dhahaa. Waayo marka xaq baaba ku dhumaayo haddaan la sheegin, waa dhintay haddii looga cabsado ama layskaga daayo, soo ma garanin. Mararka qaarna wuxuu yidhi fii bacdi almawaadic inay waajibtaaba laga yaabaa, mararka qaarna meydka inay maslaxa ugu jirto. Oo haddii hadda meydka caydiisa lagu gaarayo maslaxadiisa asaga oo xuquuq lagu lahaa iyo dhib jiray iyo darteed yacnii markaa looga khafiifinayo oo waxyaabo ka ratibmi lahaa, haddaan haddii la aamusi lahaa ay uu ku cadaab mudan lahaa, markaasi waa la maraa waxyaabaha daruur maslaxa ugu jirta oo meydka laftiisa. Lakiin haddii la yidhaha meydka ha layska asturo, ha layska daayo, xuquuqna ku maqnaato, waa dhib wahayna, soo ma garanayn. Ayib, haddii qof marka uu xaq kusoo sheegto, xaqaasina tadallumka waa la ogol yahay, walba waa la ogolaa, war ninkan waa waxaasi waxaas uu igu dhibay, waana dhintay, xaqaygii aan u baahanahay. Hadday marka keenayso in lagu marqaati furo asaga oo nin u ogaa waxyaabahaas ama laba ay ogaayeen, ninkan waxaas waa sameeyey, waxaasi waxaas ku sameeyey jiray ninkan, maadaama waxa waa ku sameeyey jiray waa xan, waa la dhibsanaa, laakiin waana wax isaga mascay iyo wax ku ah, haddana maca daalika wuxuu ka helayaa ka badan. Taasaa la fiirinaa marka meeshaas, si halkaas ay marka u kala qaadqaadaan xadiidtan jamcinteeda. Walidaalika waxay culimada tusaale usoo qaataan inay bannaan tahay jarxiga, jarxu ruwaad, mar horey dhinteen, maca daalika kutubtiina kadaab iyo wadaac ayaa ku taalla. Haddii marka aynan limaslaxati diin ayaa loo baneeyey, haddii la yidhaha ninkan xuquuqdiisa ha la ilaaliyo, diintana wax dhiba male la dhaho, dhibaataa la gelan. Ummadda lafteeda ma fiicna in ummadda lafteeda dadaan waxba ahayn maalin walba in wax looga dhigo oo Ilaahay ka furtay ama faajiriin ah, fujuurkoodana bannaanka uu iska yaallay, oo marqaatideedu kumanaan loo heli karo ama malaayiin dadan loo heli karo, dad fujuurkoodu uu gaaray hab caama uu iska noqday oo meel walba uu gaaray, in markaa yacni la yidhaahdo maya dadkan waa dhinteen naga daahda oo welina dhibkoodu taagan yihiin, waxyaabahaas marka qofkii maslaxa sidaas oo kale hadday jirto, wax hadda ku dhiboonaana aynan jirin, ma baabkan ma soo gelaysa. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة ميت كسدح يا راعده أهله أهل كيسي وماله يمال كيسي وعمله فيرجع اثنان لبوا صول نقونا يا أهله وماله ويبقى واحد مدنا وباقي أهانا يا عمله عمل كيسا باقي أهانا وعمل كيسي مركب ميت كوا أهاريا دو حما عمل كيسي حمبا أهاريا ديك كالي ديت كان مركب مطابقة دي سؤال ظاهر أما أهانا دي عمل كيسا أباقي نقونا يلي يرمل شيقي كرا مركب طيب أما سمو حالك هو ذا عمل كيسي وابقاري وقبر جيبوب اللي آذي بس لما أحبال لك مشيقة سنة سيؤكتين أولا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى هو الفطري المدني عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن ست خصال لح الرموت بوكله يا مؤمن كمؤمن كفال كركيس يعوده وصوب وقنا إذا مرضى ديو جهرده ويشهده waa xaadirayaa idaa maata haddii uu dhinto, wayujiibuhu waa ijiibayaa idaa dacaahu hadduu u yeero, wayusallimu calayhi waa salaamayaa idaa laqiyahu hadduu la kulmo, wayushamituhu waa farax gelinayaa idaa cadasa haddii uu hindhiso, wayansaxu lahu waa u khayr miirayaa idaa qaaba hadduu ka maqnaado ou shahiida ama uu la joogo uu joogo. Meeshaan marka waxaa weeyaan wayansaxu lahu idaa qaabada waay maxalu shaahidka, ninkan meyd waayo waa kaa maqan yahay hadda. Minanusxi waxaa ka mida marka in aadan caynin wax bilaa maslaxa inaad wax uga sheegin, meeshaasaa marka u yahay. Baabu lamri biitibaaci aljanaa'isi, janaa'ista raacideeda, is-amridda lays amray caddaynteediiba u baab yahay. وبه قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص حا وأخبرنا هناد بن الساري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد وهو الكوفي ثقة ولم يسب من زعم أن له صحبة قال هناد قال البراء بن عازب وقال سليم قال هناد لبش يقول لي هناد يا سليمان رواية هناد مرك قال هناد وحور قال البراء بن عازب وقال سليمان سليمان بن منصور روايتي سنة عن البراء بن عازب أن معاوية بن سويد باوحوير قال البراء رواية هناد مد سليمان معاوية بن سويد وحوير عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع بونغرهب أفر تضبن وان أمر تضبن ونغرهب أمرنا بعيادة المريض مدك جرن بوقشدي سنة أمر وتشمية العاطسي midka indhisayo farax gelintiisa ibraari alqasami dhaarta oo loo baarinimo lagu baarinimo falo wa nusrati almadluumi madluumka gargaarkiisa wa ifshaa isalaam salaanto la faafi wa ijaabati daaci wa itibaaci aljanaa'is wa nahaana can khawaatiimi aldahabi faraantiyada dahabka uu naga reebay wa can aaniyati alfidati fidada weelasheeda uu naga reebay wa can ilmayaathiri mayaathirta waxyaabaha marka xariirta iyo ah oo laysaga dhigo barida ama dabada laysaga dhigo oo markaa faraska marka faraska la fuulayo ayb waxyaaba kebed oo kale laga dhigto aad naacim u ah u jilicsan oo guduudan oo ay markaa halkaa ku fariisan jireen walqasiyati maryaha xariirta ay ku badan tahay walistabraqi xariirtateeda adag walxariiri iyo diibaaji kulli anwaac xariir wado قال باب فضل من يتبع جنازة قفك جنازة راع فضلهيس عدينتيس وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن برد أخي يزيد بن أبي زياد برد بن أبي زياد الهاشمي أي لراثقة روى له النسائي عن المصيب بن رافع قال سمعت البراء بن عازب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة قفك الراع حتى يصلى عليها ilaa looga tukado korkeeda kaana lahu min alajri qiraadun baa u sugnaaday hal qiraad waman mashaa maca aljanaasati qofkii la socdo xataa tudfana ilaa laga aaso kaana lahu min alajri qiraataani laba qiraad ayaa ajarka uga sugnaaday walqiraadu mithlu uxud bihi qaala akhbarana muxamed bn cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa ashcaf can ilxasan can cabdillahi bni ilmugafal qaala qaala rasuulu llahi sal lla salama man tabica janaasatan qofkii raaco xata yufraqa minha ilaa la dhammeeyo falahu qiraataani buu leeyahay fain rajaca haduu soo noqdo qabla an yufraqa intaan laga faaruq noqonin minha iyada xaggeeda falahu qiraadun buu leeyay hal qiraad qiraad ayuu kaasna marka uu leeyahay hadduu marka la dhammaysto la duugana labuu leeyahay hada akhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi